يتعلم فيتأخر هذا كثيرا عن الآخر ويتفوق الآخر عليه، والمدرس واحد والدرس واحد والوقت واحد، تجد اثنين يتجران كل واحد منهم يبذل جهده في حصول المال، هذا من خسارة إلى خسارة والآخر من ربح إلى ربح، كل ذلك بقضاء الله وقدره. فإذا أردت أن تعرف قدر نعمة الله عليك فلا تنظر للذي فوقك، إن نظرت إلى الذي فوقك احتقرت نعمة الله عليك. مثلا إنسان عنده 10,000 ريال، إن نظر إلى من فوقه من عنده 10,000,000 ريال قال إن الله لم يرزقني ما عندي شيء، وإن نظر إلى شخص ليس عنده إلا 10,000,000 قال أنا في خير أنا رزقني الله. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ينظر الإنسان إلى من هو أسفل منه. كذلك أي إنسان بقي سنة أو سنتين في طلب العلم وقد شاركه أخوه ففاقه فوقا عظيما وصار أعلم منه وأفهم منه وأجرأ منه على العلم وهو دون ذلك، لكن في ثالث شاركهما لا يعرف شيئا، إن نظر إلى الذي فوقه ماذا يقول؟ ازدر النعمة وقال ما أعطانا الله شيء، إن نظر إلى الذي دونه قال الحمد لله أنا في خير. إنسان أعطاه الله تعالى صحة يستطيع بها أن يقوم بطاعة الله وبحوائجه وحوائج أهله وماشي، لكن هناك أحد أعظم منه صحة ومالا وسرورا، وهناك ثالث دونه كثير الأمراض قليل المال، ينظر إلى من؟ إلى الثاني ولا الأول؟ ينظر إلى الثاني الذي دونه حتى يعرف قدر نعمة الله عليه. إنسان مثلا أعطاه الله سبحانه وتعالى قدرة على المشي، يمشي مشيا معتدلا يسرع إن شاء ويهون إن شاء، وآخر يمشي لكنه أعرج منذ خلقه الله عز وجل وهو أعرج، والثالث أشل لا يستطيع المشي. هذا الأعرج الذي بين هذا وهذا إن نظر إلى القوي قال إيش؟ ما أعطانا الله شيء، فلان أقوى من وأقدر من على المشي أنا ما عندي شيء، إن نظر للثاني الأشل قال أنا في نعمة وخير. وقس على هذا كل الدنيا، العلم والمال والصحة والأهل وغيره. هذا إنسان تزوج ويسر الله له الأمر وأتته زوجة أعجبت في خلقها ودينها وجمالها وسرها وكل شيء، وآخر تزوج ولم يتوفق، وثالث تزوج لكن ليس كالأول وليس كالثاني بينهما. هذا الذي في الوسط لو نظر إلى الأول قال ما وفقت ولا جان زوجة على ما أبي، ولو نظر للثاني قال أنا في خير. فهذه الأمور كلها على ما قال النبي عليه الصلاة والسلام الذي أرشد أمته إلى كل خير، أرشد الأمة إلى أن تطمئن فيما رزقها الله، يقول لا تنظروا إلى من هو فوقكم ولكن انظروا إلى من هو أسفل منكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، والله الموفق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الأدب عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، أخرجه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في باب الأدب من الكتاب الجامع عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ففي هذا حث على حسن الخلق وأنه من البر، والبر من أوصاف أهل الجنة، كما قال الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم. ومعنى حسن الخلق أن يكون الإنسان واسع البال منشرح الصدر، وينقسم إلى قسمين: الأول حسن الخلق مع الله عز وجل بأن يتلقى الإنسان أحكام الله الكونية والشرعية بانشراح صدر وطمأنينة، فإذا أمر الله بشيء لا يضيق صدره به، وإذا نهى عن شيء لا تتعلق نفسه به، وإذا قضى الله عليه بأمر قدري من مرض أو حادث أو غير ذلك فليكن منشرح الصدر وليرضى بالله عز وجل ربا، فإنه سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه، ويفعل في عباده ما يشاء، ولا يفعل شيئا إلا لحكمة عظيمة. كم من إنسان نقصت درجاته في الجنة فيبتليه الله بشيء من أمور الدنيا فيرتقي بذلك درجات، فيتلقى أحكام الله القدرية بشراح صدر ولا يتأوه ولا يتوجع، بل يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. أما الإثم فهو ما حاك في النفس، يعني ثقل على النفس، وكرهت أن يطلع عليه الناس. لكن الرسول يخاطب صحابيا يحب الطاعات ويكره المعاصي، ويخاطب شخصا في بيئة إسلامية يكره أن يطلع الناس عليه في معصية وهو في معصية. وليس هذا مقياسا لكل أحد، كم من إنسان يكون الإثم عنده شيئا سهلا والعياذ بالله، ولا يحك في نفسه ولا يكره أن يطلع عليه الناس، لأنه رجل فاجر ماجن خبيث ضال مضل، بل يحب أن يطلع الناس على معصيته حتى يتهاون بالمعاصي، كما يوجد في كثير من الفجار والمجان في وقتنا هذا ممن لا يستحيون من الله ولا من عباد الله، لا يهمهم أن يفعلوا المعاصي وأن يطلع الناس عليها. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب صحابيا فطرته سليمة وذوقه سليم في مجتمع سليم، ومعلوم أن من كان كذلك فإنه يحيك في صدره أن يعصي الله عز وجل، بل تجده ربما لو وقع في معصية جاهلا بها صار قلقا حتى ينتبه لها. ولهذا لما سلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الظهر سلم من ركعتين قبل أن يتم الصلاة، قام إلى قبلي المسجد مغموما كأنه غضبان، مع أنه لم يجد شيء ظاهر يوجب غضبه، لكن لما كان لم يتم العبادة صارت نفسه منقبضة. كثير من الناس الآن إذا نسى شيئا من العبادات تجده يكون مغموما مهموما ضيقا صدره حتى ينبهه الله على ذلك ويفعل الطاعة. أما أناس فسقة فجرة فهؤلاء لا يحيك في صدورهم المعاصي ولا يهتمون أن يطلع الناس عليها، بل ربما كان بعضهم يفخر بهذا نسأل الله العافية، فيقول مثلا إنه ذهب إلى البلد الفلاني من بلاد الفسق والفجور والكفر، ذهب وأنه نزل في فندق وأنه صار عنده الراقصات والعاهرات وأنه زنى في الليلة مرتين أو ثلاثا والعياذ بالله. يوجد ناس يتحدثون بهذا لأنهم قد خلع الحياء من قلوبهم وخلع الإيمان من قلوبهم فلا يبالون بالمعاصي. فإذا قال قائل كيف يكون هذا الميزان للإثم، قلنا نعم يكون هذا الميزان للإثم بالنسبة لمن؟ لمن؟ للمؤمن سليم القلب سليم الفطرة، تجده إذا فعل المعصية وإن لم يعلم بها يقلق حتى ينبهه الله عليها ويتوب منها. وفي هذا حث على حسن الخلق والصبر على أذى الناس وعدم الغضب لما يجري منهم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه كان أحسن الناس خلقا. كانت الجارية في المدينة البنت الصغيرة تأخذ بيده إلى بيتها ليقضي حاجته عليه الصلاة والسلام، وجاء أعرابي يسأله شيئا من العطاء فجبذه بردائه حتى أثر الرداء في كتفه عليه الصلاة والسلام، فالتفت إليه يضحك وأمر بإعطائه. وهكذا ينبغي الإنسان أن يكون حسن الخلق، لأن حسن الخلق كما أنه محبوب إلى الله عز وجل فإن فيه انشراح الصدر وعدم القلق. أسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل البر والخلق الحسن، إنه على كل شيء قدير. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الأدب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. متفق عليه. وعن من الآداب التي ينبغي للمسلم أن يراعيها ما ساقه ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في باب الأدب من الكتاب الجامع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. يعني لو كان في المجلس ثلاثة رجال وجعل اثنان يتناجيان فيما بينهما، يعني يتحدثان سرا بأي حديث كان، فإن ذلك من خلاف الأدب الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يحزن الثالث يلحقه الحزن، يقول لماذا يتناجيان دوني وأنا ثالثهما في المجلس. وربما يظن بهما ظن السوء وأنهما يتناجيان في أمر يضره، لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ومثل هذا إذا كان رجلان يعرفان لغة لا يعرفها الثالث فجعلا يتحدثان بها فهذا كالمتناجيين، لأن هذا الثالث لا يدري ما يقولان وسوف يحزنه، سيقول لماذا يتخاطبان في لغة لا أفهمها، وربما يظن بهما ظن السوء. وفي قوله صلى الله عليه وسلم من أجل أن ذلك يحزنه دليل على أنه يجب على المرء أن يتجنب كل ما يحزن أخاه المسلم، كل ما يدخل عليه الحزن والانقباض وضيق الصدر فإنه يجب عليه أن يتجنبه. وعكس ذلك ما يدخل عليه السرور والانشراح، فإن هذا من الأمور المطلوبة، سواء كان جليسك أو لاقيته في السوق أو ما أشبه ذلك. أما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه ثم يجلس بمكانه، لأن هذا عدوان على أخيه. وقد يقول قائل: أليس يمكن للذي أقيم أن يقول لا أقوم؟ قلنا بلى يمكن، ولكن قد يمنعه الخجل والاستحياء من أن يقول لا أقوم. وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يقيم الرجل أخاه من مكانه، سواء في صف الصلاة أو حلقة الذكر أو أي مجلس يكون، من جلس في مكان فهو أحق به. وهذا يشمل الصغير والكبير، ولهذا كان القول الراجح أنه لا يجوز تأخير الصبيان من مكانهم في الصف في الصلاة، وأنه لو كان الصبي خلف الإمام حذو القذة بالقذة فإنه لا يجوز للإنسان أن يؤخره، لأنه نزل مكانه واستحقه، وفي تأخيره ظلم له وتنفير له من الصلاة. أرأيت لو كان ابن 10 سنين ثم أزلته عن مكانه وجلست فيه، ماذا يحمل عليك من الحقد في قلبه مع أنه عدوان عليه؟ فالصواب أن الصبيان لا يؤخرون عن الصفوف الأولى، وأن البالغين مأمورون بالتقدم لا بتأخير الصغار. والله موفق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الأدب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحدكم قائما. أخرجه مسلم. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. هذه من الآداب التي ساق المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام أحاديث منها، وهو أنه إذا فرغ الإنسان من الطعام، فمن المعلوم أن الطعام له آداب، منها أن يسمي عند الأكل، والتسمية عند الأكل واجبة، يأثم الإنسان إذا لم يسمي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالتسمية عند الأكل، فقال لعمر ابن أبي سلمة وهو غلام صغير، قال له: سم الله، يعني عند الأكل. فيجب على المرء إذا أراد أن يأكل أن يقول بسم الله، وكذلك إذا أراد أن يشرب، فإن لم يفعل شاركه أعدى عدو له في أكله وشربه، وهو الشيطان، يأكل معه ويشرب معه إذا لم يسمي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا على طعام، فجاءت جارية صغيرة كأنما تدفع دفعا، فألقت يدها في الطعام ولم تسمي، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيدها وأمرها أن تسمي، وأخبر أن الشيطان يده في يدها، دفع هذه الجارية لتأكل بلا تسمية فيشارك في الطعام، أعاذنا الله وإياكم منه. ومن الذي يرضى أن يشاركه أعدى عدو له في طعامه وشرابه؟ لا أحد يرضى بهذا. إذن سم الله. وإذا كانوا جماعة وسمى أحدهم فقيل إنه يسقط الواجب عن الجميع لأنه حصلت التسمية على هذا الطعام، وقيل لا بد أن يسمي كل واحد لنفسه، وهم إن جاءوا متتابعين فلا شك أنه لا بد أن يسمي كل واحد نفسه، مثل أن يجلس واحد على الطعام ثم يأتي آخر بعده ثم ثالث بعده، فهؤلاء كل واحد يسمي لنفسه. أما إذا كانوا جميعا وجلسوا على الطعام جميعا وسمى أحدهم تسمية يسمعها الآخرون فالظاهر أنها تكفي، ولكن لا شك أن الأفضل أن يسمي كل إنسان لنفسه. هذا من الآداب. من الآداب أيضا أن لا تكبر اللقمة، لا تكبر اللقمة، لأن تكبيرها يدل على الشره، ولأنه ربما يغص. ولهذا من أمثال العامة من كبر اللقمة إيش؟ غص. فلا تكبر اللقمة. ومن آدابها ومن آداب الأكل أن يمضغ جيدا، يعني يعلق ما يأكل علقا جيدا، لأن الأسنان بإذن الله جعلها الله تعالى بمنزلة الرحى، تطحن الطعام فينزل إلى المعدة وهو قد تبدل وانطحن فيسهل الهضم. ولهذا يحذر الأطباء من أن يأكل الإنسان شيئا قاسيا دون أن يمضغه جيدا. ومن الآداب في الطعام والشراب أن الإنسان إذا فرغ قال الحمد لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ومعلوم أن الذي يستحق الحمد كله هو الله عز وجل. من الذي تفضل عليك وجاءك بهذا الأكل؟ إنه لن يقدم لك الأكل ناضجا مطبوخا إلا ولله عليك فيه 360 نعمة منذ بذر إلى أن وصل إلى يديك. حسب، يحتاج إلى حرث، إلى ماء، إلى ملاحظة، إلى حصاد، إلى دياس، يعني أشياء كثيرة، فتحمد الله عز وجل. وكان الإمام أحمد رحمه الله يأكل ويحمد، كلما أكل لقمة قال الحمد لله. فقيل له يا أبا عبد الله ما هذا؟ قال أكل وحمد خير من أكل وصمت، رحمه الله. وكأنه تأول قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة، تأول الأكلة بأنها اللقمة، كل لقمة تأكلها تقول الحمد لله، وإن حمدت عند الآخر فلا بأس يكفي. من آداب الأكل أيضا والشرب أنك إذا فرغت من الأكل إلعق أصابعك، إلعقها كلها، كل الخمسة، وإذا كان في الراحة شيء إلعق. هذا اللعق أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، قال إذا فرغ أحدكم من أكله فليلعق أصابعه أو ليلعقها، يعني إما قال يلعقها أو قال يلعقها، يعني يمصها. قال بعض الأطباء في رؤوس الأنامل مادة، إذا لعق الإنسان الطعام بعد الانتهاء صارت هذه المادة معينة على هضم الطعام. سبحان الله، يعني الآداب الشرعية كلها أيضا آداب طبية، ونحن لا يهمنا أن يكون هذا صحيحا أو غير صحيح، الذي يهمنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم إيش أمر بها، فنفعل ذلك امتثالا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام وتقربا إلى الله عز وجل. كذلك أيضا من الآداب أنك إذا فرغت من الأكل إلعق الصحفة، إلعق الصحفة، لأنك لا تدري في أي طعامك البركة، قد تكون البركة بهالحاس، بما تلحسه من الصحبة. أكثر الناس لا تجد يقوم وكل حافته التي تليه ليس لا لا لا لم تلعق، وهذا جفاء وبداوة، العقها. قد يقول الإنسان الناس ما اعتادوا هذا، نقول وإذا لم يعتد الناس فعودهم أنت. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. والسنن إذا أميتت فأحياها الإنسان فقد أحيا سنة، فالعق الصحبة. من الآداب أيضا أن لا تأكل من أعلى الصفحة، من أعلى الصحبة، لا تأكل من أعلى الصحبة، لأن البركة تكون في أعلاها، فإذا أكلت أعلاها نزعت البركة. كل من ما يليك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وجزاه الله عنا خيرا، قال للغلام عمر ابن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، كل مما يليك، لا تأكل من يمين ويسار ولا من أعلى الصحبة، لا تأكل، لأن هذا خلاف الأدب الشرعي. قال العلماء: إلا أن يكون هناك شيء ليس مما يليك وتأخذه، مثل قرعة، لحمة، جبات يعني صغار البطيخ، فقعة، كم يعني، فلا بأس أن تأخذها وإن لم تكن مما يليك. لكن إذا كانت مما يلي صاحبك فاستأذن منه، يعني هذا من الأدب، وتأذن لآخذ هذه إذا صارت بحافت، وأما إذا كانت بالوسط لا، مو لازم تستأذن منه. هذه أيضا من الآداب الشرعية، أن الإنسان يأكل مما يليه. من آداب الشرب أن لا تشرب قائما، اشرب جالس جالسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما إلا لحاجة. الحاجة مثل أن تدخل المسجد وهي برادة في المسجد، إن جلست جلست قبل أن تصلي ركعتين، وإن شربت قائما صليت ركعتين قبل أن تجلس، فما الأحسن؟ الأحسن أن تشرب قائما ثم تصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس الرجل إذا دخل المسجد حتى يصلي ركعتين. ومن ذلك أيضا إذا كانت البرادة رفيعة وفيها كأس مربوط في حبل أو سلسلة حديد، لو جلست ما يقول، فهنا اشرب قائما ولا حرج، يرحمك الله، اشرب قائما ولا حرج، لأنك محتاج لهذا. ولذلك شرب النبي صلى الله عليه وسلم من شن معلقة، الشن القربة القديمة، شرب منها وهي معلقة قائما، من أجل إيش؟ من أجل حاجة، لأنها رفيعة وليس عنده إناء. ومن الحاجة أيضا إذا كان هناك زحام لا تستطيع أن تجلس معه، كما لو شربت من زمزم مثلا والناس مزدحمون، فاشرب قائما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرب من زمزم وهو قائم. المهم أن الشرب والإنسان قائم منهي عنه إلا لحاجة، انتبه لهذا. من الآداب أيضا أن تتنفس في الماء 3 مرات، إذا شربت الماء تنفس 3 مرات خارج الإناء، اشرب ثم افصل الإناء وتنفس، ثم اشرب وافصل الإناء، ثم اشرب وانتهي، فإن هذا أهنى وأبرأ وأمرأ، كما جاء في الحديث. لا تشربوا جميعا، وقال العلماء: والأفضل في شرب الماء أن يمصه الإنسان مصا، وفي غيره أن يعبه عبا، لأن الماء في الغالب لا يشربه الإنسان تلذذا، إنما يشربه لدفع الحاجة، لدفع الظمأ. والظمأ عبارة عن حرارة المعدة ونشوفتها، فلو جاءها الماء جميعا عبا لكان هذا يضره، فتشرب مص. وأرى أن تكون النفس الأول أقل من الثاني، والثاني أقل من الثالث، من أجل أن يأتي الماء، أن يأتي المعدة الماء شيئا فشيئا. ومن الآداب في الأكل والشرب جميعا أن الإنسان إذا أكل أو شرب ينوي بذلك امتثال أمر الله، لأن الله أمر بهذا، قال كلوا واشربوا، وينوي بذلك التبسط بنعم الله، لأن الله يحب من عباده أن يتبسطوا بنعمه، وينوي بذلك الإبقاء على جسمه وحياته وإنقاذها من العناء أو الموت، وينوي بذلك التقوي على طاعة الله، ولا سيما إذا كان السحور فإنه يكون عونا على طاعة الله، على إيش؟ على الصيام، حتى تكون هذه العادات عبادات ينتفع بها المرء. أسأل الله تعالى أن يعيني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا سبق الكلام فيه في درس مضى على أن الأكل بالشمال والشرب بالشمال حرام، معصية لله ورسوله. وما ذكرت من بعض الناس المترفين فهم أقسام الناس في هذه المسألة، من الناس من يرى الأكل بالشمال والشرب بالشمال ويرى ذلك تقدما، وهو حقيقة تقدم، لكن تقدم إلى المعصية والعياذ بالله، إلى معصية الله ورسوله ومشابهة أعداء الله. الشيطان يأكل بإيش؟ بالشمال، ويشرب بالشمال، وأولياء الشيطان من الكفرة يأكلون بالشمال ويشربون بالشمال، لأن الشيطان يهديهم إلى هذا، يهديهم إلى الغي. فبعض الناس يأكل بالشمال ويشرب بالشمال ويرى أن هذا تقدم، تجده متكئ على يمين وكذا ويشرب بالشمال وكأنه أكبر ملك يزخر بنفسه، هذا لا شك أنه حرام. بعض الناس يأكل بالشمال باليمين ويشرب باليمين، لكن إذا كان يأكل وأراد الماء شرب بالشمال، قال لأني أخشى أن يتلوث الكاس بالطعام. فنقول الحمد لله، إذا تلوث وماذا يكون؟ تلوث بإيش؟ بشيء طيب ولا خبيث؟ بشيء طيب، ويغسل، على أنه في الوقت الحاضر الآن فيه كيسان الآن ما تحتاج غسل، وهي بلاستيك. بلاستيك الآن إذا شربه الإنسان أول مرة رموه بالزبالة، ما يشربه غيره، حتى لو تلوث إذا ما في مشكلة. فتجده يأكل باليمين ولكنه عند الشرب يشرب بالشمال، وهذا حرام لا يجوز، حتى في هذا الحال ما يجوز، لأن الحرام يا إخواني لا يجوز إلا متى؟ في الضرورة، الضرورة، وهذا لا ليس ضرورة. قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وأين الضرورة في الأكل في الشرب الشمال إذا كان الإنسان يأكل؟ ما في ضرورة. لكن لو قال لو أخذ باليمين أضعه على راحتي باليمين وأرفعه إلى فمي، فإن خفت أن يسقط أمسكت باليسار، فهذا أرجو أن لا يكون به بأس، أرجو أن لا يكون به بأس، لأنه قد يضطر الإنسان إلى هذا، مثل أن يكون إناء كبيرا، فهذا إن شاء الله ليس به بأس. إيش؟ إذا دخلت المسجد في أي ساعة من ليل أو نهار، صبح عصر ظهر أي وقت، لا تجلس حتى تصل ركعتين، ما في نهي، ما في نهي، صلاة ركعتين ما في نهي، والله الموفق. إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، أخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث ساقها المؤلف رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في باب الأدب من الكتاب الجامع. فمنها في آداب النعال، كيف يلبس النعل وكيف يخلع النعل. وهذا من كمال الدين الإسلامي أن الله سبحانه وتعالى بيّن في هذا الدين كل ما يحتاج الناس إليه من أمور دينهم ودنياهم، حتى آداب الأكل والشرب والنوم واللباس والجماع وغير ذلك، كل ما يحتاجه الناس في أمور دينهم ودنياهم فإن الدين الإسلامي ولله الحمد كفيل ببيانه والهداية إليه. قال رجل من المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنه: أرى نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة. قال: أجل، يعني حتى الجلوس على قضاء الحاجة بول أو غائط. قال: أجل. وذكر له أشياء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. قال: نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما طائر، استمع، وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. حتى الطيور في الجو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأمته منها علما. ولهذا قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. من آداب النعال أنك إذا لبست النعل ابدأ باليمين، وإذا نزعت ابدأ باليسار، لأن اللبس تحلي والنزع تخلي، فلتكن اليمنى هي أولهما في التحلي، واليسرى هي أولهما في التخلي. ولا أدري هل نحن نطبق هذا أو لا، أو أن الإنسان يخلع عليه ولا يدري. إذا أردت أن تلبس النعل ابدأ بالرجل اليمنى، وإذا خلعت ابدأ بالرجل اليسرى. قال العلماء: ومثل ذلك اللباس الذي له أكمام، ابدأ بالأيمن عند اللبس وبالأيسر عند الخلع. مثل القميص كلباسنا هذا، إذا أردنا أن نلبس الثوب ندخل اليد اليمنى قبل اليسرى، وإذا أردنا أن ننزعه بدأنا باليسرى قبل اليمنى. كذلك السراويل، السروال، إذا أردت أن تلبس السروال أدخل الرجل اليمنى قبل اليسرى، وإذا نزعته فانزع اليسرى قبل اليمنى. هذا من آداب لبس النعل. من آداب لها أيضا أن لا تلبس نعلة واحدة في رجل وتدع الأخرى، إما أن تلبس النعال جميعا وإما أن تتركها جميعا. لا تلبس في اليمنى دون اليسرى، ولا في اليسرى دون اليمنى. وكذلك في الخف الكنادر، لا تلبس في اليمنى دون اليسرى، إما أن تلبس في الجميع وإما أن تترك في الجميع، لأن البدن يتضرر إذا لبست إحداهما دون الأخرى، فإن الدورة الدموية لا بد أن تكون متوازنة. ولذلك نهي عن جلوس الإنسان بين الشمس والظل، لأنه إذا جلس بين الشمس والظل انتقل الدم من منطقة باردة إلى منطقة حارة وبالعكس، وحصل في هذا ضرر. كذلك الانتعال، فيلاحظ بها مصلحة طبية، كذلك أيضا يلاحظ مصلحة عدلية. ليس من العدل أن تلبس نعلا في رجل وتترك الأخرى، العدل أن تعدل بينهما حتى في اللبس. ولهذا لا ينبغي للمرأة أن تلبس في إحدى يديها سوارا وتترك الأخرى، لأن ذلك يشبه الانتعال برجل واحدة دون الأخرى من أجل أن تكون اليدان متساويتين في التحلي. هذا أيضا من آداب لبس النعل، ألا تلبس برجل وتدع الأخرى. لكن لو فرض أن الإنسان فعل ذلك للضرورة، مثل أن تكون إحدى الرجلين فيها جروح قروح ما يستطيع أن يلبس معها الرجل، فهنا نقول للضرورة لا بأس أن تلبس بالرجل السليمة دون المعطوبة المعيبة. من آداب النعل أيضا إذا كانت تحتاج إلى شد ألا تلبسها وأنت واقف، إذا أردت أن تلبس اجلس، لأنك لو لبستها ويتحتاج إلى شد وأنت واقف ربما إذا أردت أن تشدها تقع على ظهرك أو تنكب على وجهك. أما مثل نعالنا هذه فإنه لا ينهى الإنسان عن لباسها وهو قائم، والنهي الوارد عن لباس النعل وهو قائم إنما هو في النعال التي تحتاج إلى معالجة بشد السيل وضبطه وما أشبه ذلك. هذه من آداب الانتعال. ومن آداب اللباس أيضا، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الاستقامة على الدين، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. الجبيرة يعني الخرقة المشدودة على مكان الجرح، يجب أن يمسح على ما يوافق المفروض. لو فرضنا الجبيرة ممتدة من الذراع إلى نصف العضد، فما فوق المرفق لا يجب مسحه. لا، الجبيرة يجب مسح جميعها من أعلاها وأسفلها.